مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. ومن رحمة الله بالعباد أنه سهل لهم الوصول إلى التوبة، ما على الواحد منهم إلا أن يتوجه إلى الله جل وعلا تائبا معتذرا، والله يفرح بالعبد العاصي إذا أقلع عن معاصيه وأقبل راغبا في مغفرة ربه بصدق. الله جل وعلا لا ينفع معه إلا الصدق. وأما المخادعة فالإنسان مهما كان ذكيا في الخداع فهو في الحقيقة إنما يخدع نفسه.